أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. دائما ذكروا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الإنسان دائما يذكر هذا حتى دائما يعني يستحضر النية الخالصة لله تعالى، لأنه الرسول بيننا أنه يعني أبواب الخير كثيرة، حتى تتبسم في وجه أخيك صدقة، يعني وتميت الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتعين يعني هذا على يعني حمل أمتعة ولا كذا. قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أبواب الخير كثير. لكن الرسول بين حاجة، قال: إن الله يحب إن عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قيل: وكيف إتقانه يا رسول الله؟ قال: أن يخلصه من الرياء والبدعة. ما شنو الإتقان؟ تتقن العمل شو معناتها؟ قال يعني مش معناه بالمفهوم العام جيبها يعني قد هيك خدمها سنترا، لا. قال فسره الرسول، قال: ومن إتقانه يا رسول الله؟ قال: أن يخلصه من الرياء والبدعة. هذا الإتقان في حكم الله، تخلصه من الرياء، منها تعمل لوجه الله فقط، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مش قدام هذا وهذا وهذا الدريت ويدريت. هو الله قال: ينفقون سرا وعلانية، يعني سرا وعلانية، يعني تنفق يعني يفعل، هو سر يساعد على الإخلاص، لكن ليس مانع أن يفعل حتى علانية أحيانا لتشجيع الناس. ولا نحن نحكي على كل أبواب الخير، حتى تعطي كاس ماء أو تبسم لوجه أخيك صدقة، كلمة طيبة صدقة، لكن ما يكون الأجر إلا مخلص لله. إذا تعمل هيك عادة، مش يقضي للدار هيك عادة، يشتغل عادة، ما عندوش أجر. إذا حلال ما عندوش إثم ولا عندوش أجر، أما تعب روحه. أما كي يمشي يشتغل مثال في الحلال، قل إن شاء الله يجمع المال يسعى لينفق على أهله في سبيل الله، يأتي حتى خبز للأهل في سبيل الله، هي النية في القلب، حلال محلل يعني في القلب. إذا كان ينوي لله تعالى عنده الأجر، منويش ما عندوش إثم ما عندوش أجر، تعب روحه ما عندوش أجر، جاب قضية تعب كذا منويش ما عنده لا إثم لا أجر. أما كيقول في قلبه ماشي، يقول في سبيل الله أنفق على الأهل سبيل الله، يدخل السرور حتى طفل صغير يعني في لوجه الله، عنده أجر يخلصه من الرياء. قال: والبدعة. شو معنى كلمة البدعة؟ معناها الشيء اللي هو مخالف. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل أمرا، من عمل يعني ما عمل شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد، رجع عليه مردود. معناها إذا الشيء مش موافق للتعليم النبي عليه الصلاة والسلام مردود. لأن بدعة مش معناها شيء كل شيء جديد ممنوع، لا كما يقولوا الناس متشددين متطرفين، لا مش هذا. الهاتف ولا التابي وهذا ولا كذا، الضوء ولا محراب، ما كانش عند الرسول عليه الصلاة والسلام. البدعة له بها اللي هو شيء يخالف تعاليم النبي، مثال يقرأ الفاتحة بالغالط. الناس تلقاها ما يعني للأسف يقرأ الفاتحة بالغالط، هذه بدعة مردودة. أو ما يعني ناقص أشياء في الصلاة، في الركوع في السجود، ما بعض الناس تلقاه يسجد وساقيه في الهواء، هو يسجد ساقيه في عوض يحطها هذا قلم في الهواء، تركه في الهواء، هذا لا يصح السجود. أو تعب الناس يعني يستدير عن القبلة في الصلاة، يدور هيك وكم، هذا يبطل. يعني يخلصه من الرياء والبدعة، يعني شيء مخالف. إذن لابد كل شيء يكون موافق، وبالأحرى العقيدة الإسلامية. لأن بعض الناس تقول لك إيه عربي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، لابد يكون موافق لعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه في ناس خالفوا عقيدة الرسول. الدين هو مش سوق، يعني هاي المهم عربي وكهو ولا المهم عربي ويشهد. لابد يكون على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، هي عقيدة الأنبياء، عقيدة توحيد الله لا يشبه شيء، خالق كل شيء لا يحتاج. هذا أصل السعة. إذا كان أمور العملية لا تقبل إلا موافقة الشرع، موافقة التعليم النبي، من باب أولى العقيدة والأحكام. بعض الناس متعودين، وهذا شيء تعلموه يعني يعني غير المسلمين علموه في بلاد المسلمين، أنك تقبل كل شيء. هذه تاع الفلاسفة يقول لك تقبل اللي جاء. الإسلام لا، الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من خاسرين. معناها شو معناتها؟ معناها اللي يتبع غير طريقة الأنبياء هي دين الإسلام، هو ولو عنده لحية ولو عربي، هذا لا يكون على طريقة النبي، لا يكون مسلما. إذا عنده أفكار فهم ومعتقدات تخالف العقيدة الإسلامية. بعض الناس تلقاهم للأسف عندهم عقيدة فاسدة يشبهون الله بخلقه، أو عندهم عقائد فاسدة في حق الأنبياء. بعض الناس تلقاه يستهزئ بالأنبياء، أو تلقاه يعتقد هناك أشياء ليس بتقدير الله، هذا لا يكون مسلم ولو عنده لحية. أو بعض الناس يقول لك قرآنيين ما يؤمنش بالأحاديث جملة، أو يكذب بعذاب القبر، هذا ليس مسلم ولو عنده لحية ولو اسمه عربي ولو يقرأ القرآن. إذن ما تكون ناجي إلا بتتبع ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة والأحكام والأعمال الأخرى. تعاون إنسان، إذا تعاونوا على الحرام حرام ما عليكش أجر. هز واحد بعض الناس فرحان هز البقعة يعمل الحرام، أو بعض الناس موجود أمل هلا حد هز واحد للكنيسة، لا يجوز في الإسلام تعاينوا على الحرام. شينا مرة هذا قرأوا لهنا واحد مات، هذا مولى الوتيل هذا خوازي طوال مات، شينا قرأوا قرأ قلنا واحد يسأل قالوا عليش في بلاد المسلمين يخلوش يعملوا الكفر. قلنا له أنا وأخونا محمد، قلنا له قال له أخونا محمد يا أخي إذا واحد شحل بيت زنا هل تقول له مقبول؟ ما تقولوش مقبول، قل له مش مقبول. يقول له الشرك أكبر من الزنا. من هيك حل فوق وما يلقى ما يخوف. هل يجي واحد يقول لك حل في بقعتك أنت فين تسكن ولا في بلادك إذا أنت عندك الحكم طبعا حل الزنا ما تقبلهاش؟ كيفاش تقبل الشرك؟ الشرك هو أشد من الزنا. أليس المسلم الزاني مسلم مش كافر؟ الرسول قال المسلم يدخل الجنة وإن زنا وإن سرق، حديث معروف، قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنفه أبي ذر. معناها الزاني مش كافر مسلم. إذا كان الزين ما بتقبلوش فمالك الكفر بالله اللي هو أشد الذنوب. فبالطبع هذا شيء لا يقبل، لا والرضا. الله قال وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. إذن في الدين الإسلامي يعني قاعدة ما نقبلوش أي شيء، الشيء اللي هو لا يوافق شرع الله لا تقبله أنت. إذا لا تستطيع تنكره تكره بقلبك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني ما ترضاش في النهاية إذا ما تقدرش، لا عندكش قوة في بتاع بلاد، لكن لا ترضى. قولش علاش ما يقبلوش في بلاد المسلمين يحلوا كنائس من عشنا؟ قال لنا ها يقبلوا لهنا يحلوا جوامع، كيف يصير حل الناس جوامع؟ هذا كدين الحق متقارنش. هذه الناس متعرش. أما هذا بتاع كفر يعبدوا في مخلوقات. إذا كان الزنا ما تقبلهاش كيفاش تقبل الشرك والكفر؟ إذن هذه هي قواعد ترجع شنو للدين، مش لهوى النفس، مش على الرأي. هذا كل هذا يعطي معنى يعني فليخلصه من الرياء والبدعة. يعني يكون موافق للشرع، كل شيء لابد يكون موافق لشرع الله. هذا هو يعني، لأن نحن مش بهائم. بهائم هو عندها نورمال، هذيك تأكل تولد تأكل ولادها ولا أولادها يأكلوها، هذيك ما عندهمش عقاب ولا حساب يوم القيامة. هذه ثم حيوانات يأكلوا أولادهم، ثم تأكل الأذكار وكذا، هذا موجود في الحيوانات. هذه عشت حيوانات لا مسؤولية عليها، يجعلها الله ترابا تو يحبوها كيف. نحن لا، نحن علينا مسؤولية، بالغ عاقل عليك مسؤولية. إذن هذا مهم، فكر هذا الإسلامي، هذا الفكر الإسلامي. أما فكر متاع قرر متاع فلاسفة، هذا مش فكر إسلامي، هذا طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين، اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله يجزيك خير.